حديثنا 108 عن أبي صالح الزيات رحمه الله تعالى كساء أبو صالح خدي رحمه ببب وصديار أوجك اشتابعيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قل أبو سعيد خدري بو خدي جرازيبة تقول الدينار بالدينار دينار زيري بدينار زيري والدرهم بالدرهم ودرهم زيري درهم زيفي الدرهم زيفي يعني هردو بيت هندي اجمل هكرت دينار فروت بدينار زيري بيت هردو هندي اجمل وزن اجمل هر وصى درهم زيفي جك بدرهم زيفي زيده هي تشيناب درهمك بدرهمك دينارك بدينارك نا دينارك بدو دينارا ونا درهمك بسي درهما انا بدو درهم قلت يا درس ابو هيا زيدهي اوكي موسي نبنى فقلت له ابو صالح بيجت من قوت ابو سعيدي فان ابن عباس لا يقوله عبد الله كرة عباسي ابي تشتينو بيجت او بيجت درست زيدهي بكفت فقال ابو سعيد ابو سعيد بيجت سألته من بصير جيكي يعني من بصيرش عبد الله كرة عباسي كان اجبرت تهود بيجي فقلت من قوته يعني من قوته عبد الله كرة عباسي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أري أف صحبته تتكي أف تشتي تتبيجي وقت تتبيجي زي لهي درستة تأف تشتي هاش بيغنبري قولي بويا صلى الله بتخذي السربن أو وجدته في كتاب الله وانت القرآن داديتيا قال بيجتن قوت كل ذلك لا أقول بس أبدا تشبون نو بيجم نازل بيجم مش بيغنبر يقول أبو يصلى بتخذي لبن ونازل بيجم مت قرآن دا يخون وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني وهين بترت شهرزانة حديثة بيغنبر دا صلى الله عليه وسلم اشمي شنكو هين ما زنبن وأزل بتشيك ولكنني أخبرني أسامة بل أسامة بمن يقوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك في غنبرة صلاة خدي لبن يقوتي لا ربا إلا في النسيئة ربانين إلا هكر تأخير بكفته أما هكر زيده بكفته هنك قيدينين بيجت من أف حديثها يش في غنبري قولي بوي صلاة خدي لبن إجبار هندي أسود بيجن بس علماء بيجن أف حديثها السر أبيركيا السر في حالتيا هكر هردوك نائك بن زير بت يدي زيف بت أبا جانم بت يدي جه بت هنجي زيدهي بكفته چنين أما هرد هكر ايك بن أبا زير بت يدي زير بت أبا درهم بن يدي درهم بن أبا جانم ويدي جانم هنجي زيدهي چنو بن عبد الله كرة عباسي جي خده جي رازي بت بشتي هنجي تراجع بش آخفت ناخد